في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه. قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول قال حديث أم حبيبة سم نعم نعم صلي تحية المسجد نعم نعم ما في تحليل لكن هذا اللي يعني وقع منها رزق ما في تحديد نعم حث النبي حث على صلاة الضحى ولم يحدد نعم ها نعم ليلا او نهارا صلي في المسجد نعم القرآن يعني الفاتحة لا يجوز صلاة أن يقرأ فيها بالقرآن يعني الفاتحة الفاتحة قرآن الحديث الثاني يدل على المراد به الفاتحة نعم وفق الله الجميع طبعا.